الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك إنها متزوجة، تقول نظرا لظروف زوجها حيث لم يكن لديه عمل وأراد إكمال دراسته، تقول فقمت بإعطائه بطاقة الصراف الخاصة بها لأنها موظفة. تقول ومضى 4 سنوات وقد أكمل دراسته وتوظف وأصبح راتبه تقول أكثر من راتبها الآن. تقول وكلما لمحت له إلى البطاقة ليرجعها تغير وجهه علي وأصبح يسألني ما الفرق بيني وبينك ومن هذا الكلام. تقول كيف السبيل إلى إرجاعها دون أن يحدث مشاكل عائلية بيننا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز أن يغتصب صاحب الحق في حقه إلا بإذنه، فإذا كان الإنسان يملك مالا فلا حق لأحد أن يتسلط على ماله أو يغتصب شيئا من ماله أو يستولي على شيء من ماله أو يتسلط على شيء من حقوقه، فإن الله عز وجل قد حرم ذلك في كتابه وحرمه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. يقول الله عز وجل لا تأكل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حميد الساعدي عند الإمام أحمد وصححه ابن حبان لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأخذ عصا أخيه إلا بإذنه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب. فلا يجوز للزوج أن يتسلط على زوجته فيأخذ بطاقة مالها فيتصرف في مالها كيفما شاء، هذا محرم إلا إذا أذنت بشيء من مالها له وطابت به نفسها. وأما أن يغتصبها حقها أو يتسلط على مالها فإن هذا أمر محرم، ولا يجوز له أن يستغل خجلها وحياءها أو خوفها من الطلاق أو خوفها من غضبه وسخطه. لا يحل للمسلم أن يستغل قوته على المرأة الضعيفة المسكينة، فالله عز وجل أقدر عليه منه عليها، فالواجب على الزوج أن يرد بطاقتها إليها وألا يتصرف في شيء من مالها إلا بإذنها. هذا هو الحق الذي يجب على الزوج أن يدين له وأن يرجع عن غيه وتسلطه وعدوانه على هذه المرأة. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل امرأة فليس لها أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، فإن هذا من الأحاديث الضعيفة التي حكم العلماء رحمهم الله تعالى عليها بالنكارة. ويبقى أن صاحب المال أحق بماله، وأن من يملك شيئا فلا حق لغيره أن يتسلط عليه أو أن يعتدي عليه. فهذا هو الحكم الفقهي في هذه المسألة، ولكن وصيتي لك أن تكوني حكيمة حصيفة في كيفية التعامل واسترداد حقك، وألا تتصرفي تصرفا قد يكون سببا لإثارة غضبه ثم يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. فعليك أن تبحثي عن الطريقة التي بها تستردين الحق بكمال الحكمة وكمال العقل وكمال الترفق، وإذا لم تجدي طريقا إلى ذلك فما عليك إلا أن تذهبي إلى البنك وتلغي البطاقة الأولى وتستخرجي بطاقة جديدة، فتكون البطاقة التي معه ليس لها حظ من الصرف. لكن لا تجنحي إلى ما قلته لك إلا بعد أن تستفرغي جميع الطرق التي بها تستردين حقك من هذا الرجل، لأنني أخشى إذا علم أنك استخرجت بطاقة جديدة وصارت البطاقة التي معه لاغية أن يغضب أو أن يطلق إذا كان أحمقا. فوصيتي لكما أن تحاول في حل هذه المشكلة الطريق الذي لا يفضي إلى تفاقم النار وإلى تطاير الشرر، والله أعلم.